إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع الرواية الثانية لحديث يا غلام احفظ الله يحفظك. في رواية غير الترمذي قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئ ولم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج وأن مع العسر يسر. أعيد احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. احفظ الله تجده أمامك هذا مثل قوله احفظ الله تجده تجاهك. وقد عرفنا في الأسبوع الماضي أن حفظ الله عز وجل يكون بفعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار. إذا حفظت ربك بفعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار سيحفظك الله وستجد الله أمامك بمعنى تجاهك. سينصرك الله عز وجل نصرا وسيحفظ عليك دينك ودنياك. إذن من حفظ الله في الأوامر بأن فعلها والنواهي بأن يعني تركها وحفظ الله عز وجل بأن صدق الأخبار الواردة في القرآن والأخبار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سيحفظه الله في دنياه، يحفظه في جسمه، يحفظه في صحته، يحفظ له أولاده، يحفظ له زوجته، يحفظ له والديه، ويحفظه الله عز وجل في دينه، فيحفظ له قلبه، ويسلم له قلبه، ويطهر قلبه من الشهوات ومن الشبهات، ويطهر قلبه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. احفظ الله تجده أمامك يكون معك معية خاصة، معية نصر، معية تأييد، فيحوطك ويحرسك عز وجل. احفظ الله تجده أمامك تعلم أو تبحث عما يستحقه الله عز وجل فتفعله. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء أن تعلم ما يستحقه الله عز وجل منك في توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتعلم ما يستحقه الله منك من أعمال القلب من الخوف والمحبة والخشية والإنابة، وتعلم ما يستحقه الله منك في العبادة فتفعل الأوامر وتترك النواهي. تتعرف إلى الله بمثل هذه الأمور كلها. تعرف إلى الله أن تبحث عما يحبه ربك ويرضاه فتسارع إلى الامتثال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث تعرف إلى الله في الرخاء، في حال الصحة وحال الغنى وحال القوة وحال الشباب، لأن أكثر الناس لا يعرفون الله إلا في حال الفقر وفي حال الضعف وفي حال تقدم السن وحال الشدة. أكثر الناس لا يعرفون الله في الرخاء ويستغنون عن الله عز وجل في الرخاء. لا يعرفون الله إلا في حال المرض، لا يعرفون الله إلا في حال الفقر. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعرف إلى الله في الرخاء. إذا تعرفت إلى الله في الرخاء وعبدت ربي في الرخاء وعبدت ربي في حال القوة وعبدت ربي في حال الصحة وعبدت ربي في حال الغنى ولم تنسى الله وذكرت الله في كل هذه الأحوال، ستجد ربك عز وجل معينا لك يحرصك ويحميك ويحفظك إذا وقعت في شدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. كما قال تعالى عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. يونس من الذين تعرفوا إلى الله عز وجل في الرخاء، فكان الله له في شدته. لولا ما سبق ليونس من ذكر، من تسبيح، من صلاة، من عبادة ومن تقوى في حال الرخاء قبل قصة الحوت، لولا أنه سبق له هذا الأمور لا لبث في بطن الحوت ولا صار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة. لكن لما تقدم من يونس فرخ كل ما سبق ذكره، وجد الله ناصرا له معينا مؤيدا. ولا بأس أن نذكر قصة يونس التي ذكرها الله عز وجل في سورة الصافات. قال تعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه قصة يونس عليه السلام. قال الله عنه: وإن يونس لمن المرسلين. يونس من جملة من أرسل الله، من جملة الرسل. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. الإباق هو هروب العبد من سيده، عبد آبق إذا هرب العبد من سيده. الرجل إذا كان عنده عبد اشتراه من ماله الخاص وهرب هذا السيد يقال له عبد آبق. لماذا أطلق الله هذا الوصف على يونس عليه السلام؟ قيل، يعني يذكر المفسر، أن يونس عليه السلام دعا قومه إلى الله ودعاهم إلى الإسلام فأعرضوا تباطؤوا، فتوعدهم عليه الصلاة والسلام بعذاب الله بعد 3 أيام. توعدهم بعذاب الله: سيصيبكم العذاب بعد 3 أيام. مضى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، خرج يونس وفارق قومه وذهب إلى مكان آخر دون أن يأذن له الله عز وجل في الخروج. لذلك سمي بالآبق، غادر الأرض وفارق قومه دون أن يأمره الله ودون أن يأذن له الله. توعدهم بالعذاب، قال: سيصيبكم العذاب، أنتم لم تريدوا الإسلام ولا تريدون أن تسلموا، سيصيبكم العذاب بعد 3 أيام. مضى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، خاف يونس وهرب. هؤلاء القوم كانوا أذكياء، تداركوا الأمر قبل أن يقع العذاب، خرجوا رجالا ونساء، شيبا وصبيانا، وأخرجوا دوابهم وتابوا إلى الله واستغفروا الله وأنابوا إلى الله، فأقالهم الله ورفع عنهم العذاب وتاب الله عليهم. لما سمع يونس عليه السلام بهذه القصة وبهذا الخبر استحيا أن يرجع إلى قومه مرة ثانية، قال أرجع إلى قومي فيصفونني بالكذاب ويقولون قد توعدتنا بعذاب الله بعد 3 أيام. هم صح تابوا، لكن هو يعني تمسك بهذه القضية، قال يعني سأوصف بالكاذب، لذلك لم يرجع إلى قومه بل ذهب إلى سفينة. إذن قال الله تعالى إذ أبق إلى الفلك، وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، هرب إلى سفينة مملوءة بالأمتعة. الفلك المشحون، المشحون معناه المملوء بالأمتعة. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. لما ركب يونس السفينة ومشت السفينة في البحر اضطربت بها الأمواج، فقال الملاحون أصحاب السفينة، قال الملاحون بينكم عبد هرب من سيده، فاقترعوا دار القرعة فوقعت في يونس. قالوا اقترعوا المرة الثانية يونس، المرة الثالثة في يونس، قال أنا الذي هربت. فألقى نفسه في البحر عليه الصلاة والسلام فساهب فكان من المدحضين، كان من المغلوبين، وقعت فيه القرعة. فالتقمه الحوت وهو مليم، أمر الله حوتا من الحيتان أن يلتقم يونس بشرط أن لا يكسر له عظما ولا ينهش له لحما. أمر الله حوت من الحيتان أن يلتقم يونس لكن لا يكسر له عظما، ما يكسرش العظم ديالو، يبقى هو هو، ما يضغطش عليه، ولا ينهش له لحما، ما يقطعلوش اللحم ديالو كما يذكر المفسرون. فاستجاب الحوت لأمر الله وهو خلق من مخلوقات الله. فالتقمه الحوت، بلع الحوت وهو مليم، يعني فعل ما يلام عليه عليه الصلاة والسلام، فعل شيء يتلام عليه، فعل ما يلام عليه. فالتقمه الحوت وهو مليم. هنا الشاهد قال ربي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن يونس في وقت الرخاء قبل قصة الحوت وقبل قصته قبل قصته مع قومه كان رجلا صالحا، كان رجلا يذكر الله، يسبح الله، يعبد الله، يصلي، يعرف الله في الرخاء، لولا ما تقدم له من عمل لبقي يونس في بطن الحوت إلى يوم القيامة، ولصار بطن الحوت له قبرا. لذلك اختلفوا عن المفسرون كم بقي يونس في بطن الحوت، منهم من قال 3 أيام، منهم من قال أسبوع، منهم من قال 40 يوما. المهم يونس التقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. لكن سبق له في وقت رخاء عمل كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أمر الله الحوت أن يلفظ يونس في أرض قاحلة لا زرع فيها ولا نبات ولا أي شيء، صحراء فارغة، فنبذناه بالعراء، أرض عارية وهو سقيم. وهو سقيم، قال المفسرون خرج يونس من بطن الحوت كالفرخ بدون ريش، كالصبي حين يولد، أي شيء يؤذيه، يعني الجلد دياله أصبح جلدا رقيقا كالصبي حين يولد أو كالفرخ بدون ريش، خرج سقيم، خرج ضعيف. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسأل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لما يعني رماه الحوت وخرج ضعيف وخرج سقيم وخرج كالصبي، أي شيء يؤذيه يؤذي جلده، أنبت الله، وهذه من رحمة الله، بعدما نجاه من الحوت أنبت الله عليه شجرة من يقطين. شجرة اليقطين هي شجرة القرع كما يقول الناس الكابوية. لماذا شجرة اليقطين بالضبط؟ لماذا أنبت الله واختار الله لنبيه يونس شجرة يقطين وليس شجرة موز ولا شجرة برتقال؟ شجرة يقطين بالضبط أنبت عليه هذه الشجرة يتضلل بها. قال العلماء شجرة اليقطين فيها فوائد، من فوائدها مثلا أن الذباب لا يكون عند وجود ورق اليقطين، يعني وين يكون الورق تاع اليقطين ما يكونش الذباب. ويونس عليه السلام كان الذباب، لو كان الذباب كان ربما سيقتله، انه كان ضعيف، ذبابه ستقتله. لذلك اختار الله شجرة اليقطين يتضلل بها، وشجرة اليقطين اينما كانت لن يكون الذباب، هذه من فوائده. لذلك ربي اختار شجرة اليقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. اختلف المفسرون كذلك، هل يونس عليه السلام أرسل قبل قصة الحوت أو بعدها؟ الذي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير وغيره أن الله عز وجل أرسل يونس إلى قومه قبل قصة الحوت، وبعدما خرج من بطن الحوت رجع إلى قومه مرة ثانية فآمن. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، معناه بل يزيدون قبل 100,000، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، كما قال ربي في القرآن: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس أسلموا جميعا وآمنوا جميعا، متعهم الله عز وجل في الحياة الدنيا، يعني ما كتب لهم، عاشوا أجلهم وتمتعوا مدة حياتهم ثم أمتهم الله عز وجل. إذن هذه قصة يونس فيها العبرة، وفيها كيف تعرف على الله عز وجل في الرخاء، وكيف تعرف الله عز وجل عليه في الشدة. وحتى لا يظن رجل بيونس ظن السوء، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس أن النبي فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا يونس، أنا خير من يونس ابن متى. لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، متى هو اسم أبيه. لا يحق لنا أن نقول نحن خير من يونس، لأن يونس لم يصبر، ولأن يونس هرب وكان كالعبد الآبق. لا، الله قال لا ينبغي لعبد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. اللي قال أنا خير من يونس ويونس لم يصبر وأنا لو كنت مكانه سأصبر فقد كذب. وهذا الدليل وهذا الحديثين، هذان الحديثان يعلمان العبد كيف يحسن الظن، ولا كيف يتأدب مع الأنبياء والمرسلين، وكيف يمنع لسانه ولا يتجرأ ولا يسيء الأدب مهما كان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن قال النبي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نبقى مع قول النبي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ونذكر فائدة في العقيدة. في قول النبي: تعرف إلى الله يعرفك الله، باب الأسماء ولا باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. ما معنى هذا الكلام؟ لا يحق لنا ولا لا ينبغي لنا أن نصف الله عز وجل، أن نسمي الله بالعارف ولا نسمي الله ولا نصف الله بصفة المعرفة. أخذا من هذا الحديث، نقول النبي قال يعرف كم عنه ربي يعرف، ونسميه ربي العارف ونوصف ربي بالمعرفة؟ لا. لماذا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اسم العارف وصفة العرف وصفة المعرفة على الله من باب المقابلة والجزاء، وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات. أحيانا يطلق الاسم لكن يكون من باب المقابلة. مثاله: لا يحق لنا أن نسمي الله بالمستهزئ ولا نصف الله بصفة الاستهزاء، مع أن الله قال الله يستهزئ به، لكن استهزاء الله في مقابلة استهزاء الذين يستهزئون. قالوا إنما نحن مستهزئون، ربي قال الله يستهزئ بهم. ولا يحق لنا أن نصف الله بالمنتقم، مع أن ربي قال إن الله عزيز ذو انتقام، الله ينتقم من الذين يستحقون الانتقام. ولا يحق أن نصف الله بالماكر، ولا أن نسمي الله بالماكر، وربي قال ويمكرون ويمكر الله، لكن مكر الله في مقابلة مكر الماكرين. يقول العلماء إذن هذه القضية هي من باب المقابلة والجزاء برك. ما يحقش نسمي ربي بالماكر، وما يحقش نوصف ربي بالمكر. والنبي كما في الصحيحين قال لا يمل الله حتى تملوا، ما يحقش نوصف ربي بالملل. نقولوا حتى يمل ربي باش نمل، حتى نملوا باش يمل ربي، إذا ربي يمل. لا، هذه من باب المقابلة والجزاء. ويمكرون ويمكر الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، من باب المقابلة. وإذا قابل ربي هؤلاء معناها ربي ماهوش عاجز، هذه قضية كمال. الله يمكر بالماكرين ماهوش عاجز، والله ينتقم من الظالمين ماهوش عاجز، والله يستهزئ من المستهزئين ماهوش عاجز، والله يمكر بالماكرين ماهوش عاجز. إذا هذا كله من باب المقابلة والجزاء. أما أنك تخرج اسم وتقول ربي يسمى بالمستهزئ، ويسمى ربي بالماكر، ويسمى ربي بالمنتقم، ويسمى كذا كذا، لا، هذا خطأ. هنا تولي صفة نقص. خلي الصفة في موضعها، يستهزئ بالمستهزئين خليها في مكانها، ما بالمقابلة. يمكر بالماكرين، ينتقم من الظالمين. إذا من هذا الباب، لذلك النبي قال تعرف يعرفك، تعرف إلى الله يعرفك. لماذا لا يسمى الله بالعارف؟ لماذا لا يسمى الله بالعارف؟ أفي تسمية الله باسم العارف نقص؟ نعم، في تسمية الله بالعارف مؤاخذات، ولا مؤاخذة من وجهين. أولا، اتفقنا على أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا تسمي الله ولا تصف الله باسم أو بصفة إلا إذا جاءت في القرآن أو على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. واسم العارف لا يوجد، اللهم إلا من باب المقابلة، وهذا اتفقنا خلاص. ثانيا، صفة المعرفة تختلف عن صفة العلم. تسمي ربي العليم ما تسميش ربي العارف. العلم أفضل من المعرفة. لماذا؟ صفة المعرفة إذا قلت فلان يعرف ولله المثل الأعلى، قد تسبق هذا الصفة الجهل. إذا قلنا ربي يعرف، قد يسبق معرفة الله جهله في وقت من الأوقات، وهذا الذنب في حق الله. خلاف المعرفة لن يسبقها الجهل. اثنين، المعرفة جزء من العلم، والمعرفة إذا قلت لن يعرف فإنه محيط ببعض الأمور، إدراك شيء من بعض الجهات، خلاف إذا قلت الله يعلم، إدراك المعلوم من كامل الجهات. إذن سمي ربك بالعالم ما تسميش بالعارف، وصف ربك بالعلم وما توصفش ربك بالمعرفة. المعرفة في حق البشر، العلم أفضل من المعرفة وأعلى من المعرفة وأكمل من المعرفة. إذن قال تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه قضية الإيمان بالقضاء والقدر. قضية الإيمان بالقضاء والقدر. إذا قدر الله عليك شيئا لن تفلت منه، وإذا لم يقدر الله عليك شيئا لن يصيبك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه عقيدة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم أن ما أخطأك الشيء الذي لم يقدره عليك الله لم يكن ليصيبك. إذا ربي لم يقدر عليك أنك تموت في ساحة القتال لن تموت ولو كنت في قلب المعركة، والعكس إذا قدر لك ربي تموت مقتول ستموت مقتولا بالسلاح ولو كنت في بيتك. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه هي العقيدة. العقيدة هي ما أخطأك الشيء اللي مقدرش عليك ربي لن يصيبك. كن هاني، يموت من عن يمينك ويموت من عن شمالك ويموت من بين يديك ويموت من خلفك ولن تموت، لأن ربي عز وجل لم يقدر أنك تموت في تلك المعركة. والعكس ينجو كل الذين كانوا في المعركة، وتصيبك رصاصة مثلا طائشة فتصيبك وأنت في بيتك فتموت وإن لم تكن في ساحة المعركة. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذه قضية الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هي أحد أركان الإيمان الستة بعد الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. والعبد مطالب بالرضا بالقدر. العبد إذا أخذ الأسباب حتى لا يقول أنا أستسلم لقدر، العبد يأخذ الأسباب لأنه لا يعلم ما قدر له. إذا أخذ بالأسباب وأصابه شيء يقول قدر الله ما شاء فعل، خلاص لا يقول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان ستؤدي بك لو إلى الاعتراض والتسخط على قضاء الله وقدره. والنبي كان يسأل ربي عز وجل الرضا بعد القضاء، كان يسأل ربي ويدعو الله أن يرزقه الرضا بعد القضاء، كما قال ربي في القرآن ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة كما في آية أخرى في الأرض ولا في أنفسكم، إذا طاحت المصيبة في الأرض أصاب الأرض جفاف ولا أصابها تلف زرع. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أصاب العبد مرض، أصاب العبد فقر، مات لك ابن، ماتت لك زوجة، مات لك والد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، كان قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. كل شيء مقدر، كل شيء مقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله. المقصود يؤمن بالله ومن يؤمن بالقدر يهدي قلبه، يهدي ربي قلبك. هذه من ثمرات الإيمان بالقدر. إذا الإنسان سلم ورضى بقضاء الله قدر وقال إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، ربي يعطيك ثمار. من بين الثمار يهدي قلبك، أولا يوفقك للاسترجاع، يوفقك لقول إن لله وإنا إليه راجعون، لأن كثير من الناس لا يوفقهم الله، بمجرد وقع المصيبة يتسخطون على قضاء الله وقدره، إلا القليل من ثبته الله عز وجل يعينه ويوفقه إلى الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن من ثمرات القدر والإيمان بالقدر والرضا بالقدر أن الله يوفق، أن الله يوفقك للاسترجاع. كذلك من ثمرات الإيمان بالقدر أن الله عز وجل يعطيك اليقين ويعطيك انشراح الصدر ويعطيك النور في القلب، يوفقك ويرضى قلبك. إذن هذا كذلك من ثمرات الرضا بالقدر. فالواجب على العبد التسليم في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته صلاة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يتعجب النبي لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وإن كان يظن هو الشر أمره كله خير. إن أصابته الصدى إلى افتح عليها رب الفتح وشكر وكان من الشاكر خير له، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أصابته منفعة وشكر ربي عز وجل عليها وقابل هذه المنفعة بعبادة وأحدث لها عبادة وأحدث لها شكر، يزيد ربي من هذا الخير، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا ابتلاه الله بمصيبة كذلك هي خير لو كان يعقل. إن أصابته الضراء عكس الصلاة صبر كان خيرا، يصبر ويحتسب، لأنه مهما يقول ومهما يعترض لن يرد شيئا مما فات بقضاء الله وقدره. لذلك ما على العبد إلا التسليم، ما على العبد إلا الرضا بالقدر. عجبا لأمر المؤمن، هذا أمر المؤمن، الصبر والشكر، هذا هو الإيمان. تشكر في حال الوسع وتصبر في حال الضيق والشدة، هذا هو حال المؤمن. يتقلب بين صبر وشكر، والصبر والشكر هما نصفا الإيمان. إيمان الإيمان إما صبر وإما شكر. إذن هذا هو الواجب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم، هذه وصية كذلك، أن النصر مع الصبر. الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الشرع هو حبس اللسان والجوارح والقلب. تحبس اللسان عن قول المنكر وعن الاعتراض وعن التسخط على قضاء الله وقدره، تحبس هذا اللسان. إذا أصابك الله، إذا أصابتك مصيبة، تحبس هذا اللسان من أن يقول منكرا من القول والزور، وتحبس هذا الجوارح من أن تفعل شيئا منكرا، وتحبس هذا القلب من السخط على قضاء الله وقدره. والصبر على أقسام، عندك صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على يعني المصائب التي ابتليك الله بها. هذا هو الصبر، هذا هو أقسام الصبر. تصبر على طاعة الله، تصبر على الصلاة، تصبر على قراءة القرآن، لأن النفس تحب اللعب وتحب الكسل، صبرها على قراءة القرآن، صبرها على أداء الصلوات في وقتها في المسجد، صبرها على صلاة الفجر في المسجد، صبرها على قيام الليل، صبرها على الذكر، صبرها على الطاعات. النفس تحب اللهو، تحب اللعب، تحب الكسل، صبرها واحبسها واربطها على طاعة الله، وصبرها عن المعاصي. النفس تحب الغيبة، والنفس تحب الكذب، والنفس تحب النظر إلى المحرمات، والنفس تحب السرقة، وتحب اللهو، وتحب سماع الحرام، وتحب المشي إلى الحرام. النفس تحب المحرمات، يزين إبليس المحرمات. النفس تحب اللعب وتحب اللهو، انت احبسها وصبرها عن الذهاب إلى هذه المحرمات. صبر الأذن عن سماع الغناء، صبغ اليد عن السارقة، صبغ اللسان عن قول المنكر وعن الكذب وعن الغيبة، احبسه واسجنه واسجنه وصبره، صبغ العين عن النظر إلى الحرام، صبغ الرجل عن الذهاب إلى الحرام إلى غير ذلك، وصبغ النفس على الرضا في المصائب، والصبر أمره محمود. وقد ذكر الصبر في القرآن حوالي 90 مرة، حوالي 90 مرة ذكر الصبر في القرآن، ورب يمدح الصابرين، وقال عنهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر الخلاص دياله بلا حساب، حاجة عظيمة. إنسان في الدنيا كاين عمل وعندك مقابل العمل أجر معين، وكاين بعض الناس وهم قلة عندهم صك على بياض يروح يجيب دوشحب مثلا، هذه في الدنيا، يروح للبنك عنده صك على بياض صك يجيب دوشحب، هذه في الدنيا الإنسان يفرح، ما بالك بالصابر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ماشي زعما عندك 10 ولا عندك 100 ولا عندك 700 بغير حساب. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ربي ضاعف لهم الأجر للصابرين، وربي وعد الصابرين خيرا. فقال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الجزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مش يسبوا الله ومش يتسخطوا على قضاء الله، لأنه الصبر واجب، الرضا مستحب، لكن الصبر واجب. الصبر أنك تصبر واجب، الرضا معناه في قلبك يعني فوق الصبر، يعني شغل زيت تستحسن، هذه ماشي واجب، هذه مستحبة، لكن مستحب مليح إنسان يديرها، لكن الصبر هذا واجب. وبشر الصابرين بما تبشرهم، أو من هم الصابرون قبل؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، مثل ولد تحرق البيت، تحرق المحل، خسر في صفقة، حادث مرور مثلا، ابتلاه الله بمرض، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا كنا مولين ربي عز وجل، ميتين، إنا لله، احنا ملك لله، وإنا إليه راجعون يوم الأغدون، مولين ربي. جزاء هؤلاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جمع لهم ربي ثلاث أنواع من الجزاء، لم يجمع هذه الأنواع الثلاثة لغير الصابر. أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلاة الله على العبد، ما يصليش ربي كما نصلي وحنا، يقول ربي صلي على العبد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما هو صلاة ربي كما صلاة العبد. صلاة ربي أنه يثني عليك في الملأ الأعلى الفوق مع الملائكة، يذكرك ربي بالخير ويمدحك ربي بالخير، وكما نقول احنا يكبر بك ربي. إذا كان الإنسان يكبر به واحد مسؤول ويذكره عند المسؤولين ما يرقدش هذيك الليلة، قال لك أنا خلاص لحقت، ما بالك يعني إذا ذكروا رئيس مع رؤساء يعني خلاص بالك يموت بالذكر، ما بالك برب الأرض والسماء، رب الرؤساء ورب الوزراء، الواحد القهار يثني عليك بالفعل اللي درته في الملأ الأعلى مع جبريل وميكائيل والجماعة، يثني عليك ربي. هذا هو وش معناه يصلي ربي عليك. أولئك عليهم صلوات من ربهم وحده ورحمة، يرحمك ربي، وأولئك هم المهتدون، يهديك ربي ويبين لك الطريق. إذا ربي بين لك الطريق خلاص لنحال ربي النور وضلوا ربي هذيك هي المصيبة، لكن اللي وضالوا ربي الطريق وبصروا ربي عز وجل بالطريق واعطالوا النور، هذا خلاص هذا هو السعيد. خلاص هو يمشي برك حتى لهاي الحق قضية ما زال ما الحقش وراه فيها حتى لها يموت. وأولئك هم المهتدون. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. الصبر نور. إنسان إذا كان صابر ربي يعطي له نور في قلبه، يعطي له ربي النور في البصر، يعطي له ربي النور في السمع. هذا الصبر سيضيء له الطريق ويبقى بمصباح الصبر، ويبقى بمصباح الصبر حتى يدخل الجنة. عنده مصباح في يده، عنده الضوء في يده، عنده النور. والإنسان كي يصبر وكي ما يتزعش راح يبان له الصواب من الباطل، راح يبان له الحق من الباطل. لذلك قال النبي الصبر ضياء كما صح مسلم. إذا الإنسان يبتثل ويصبر، حتى بعض السلف أصابته مصيبة فقيل له يعني لا تتزع، فقال رحمه الله يعني كيف أتزع وقد وعدني ربي ثلاث أمور كل واحدة خير من الدنيا وما عليها، ثلاثة التي ذكرناها، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال كيف لا أصبر وقد وعدني ربي بثلاث أمور كل واحدة واحدة خير من الدنيا وما فيها. الإنسان أن يخير الدنيا، الأموال، النساء، السيارات، المساكن، الحدائق والأنهار، ولا يثني عليك ربي عز وجل في الملأ الأعلى الغابي ونقص العقل وقال البصر ليخير الدنيا على هذه القضية. أي عاقل يخير رضا الله وثناء الله وذكر الله في الملأ الأعلى على الدنيا الزائلة الفانية، هذا هو العاقل. لذلك قال كل وحدة خير من الدنيا وما عليها، صلوات ورحمة، يرحمك ربي خلاص، يرحمك في الدنيا ويرحمك يوم القيامة ويهديك ربي ويبين لك صوابك. بعض الناس ربي ما بين لهم صوابهم وتشوفوا انت الضال وهو غارق في الضلال. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لنحال ربي النور وإن كان عنده الأموال، وإن كان مثقف يعني عنده دكتوراه مثلا، لكن ربي نحاله النور، أعطاله في الدنيا ونحاله النور يوم القيامة، يبقى ضال. تلقاه مثقف وعنده حاصل على شهادة الدكتوراه ما يصليش، هذا ما هوش ضال، هذا ما يصلح، هذا جاي ما يصليش. تلقى حتى اللي يشرب الخمر، نعم أطباء كبار في المستشفى يشربوا الخمر، نعم، ويتعاطوا المسكرات ومبليين بالنساء وما يصلوش، أطباء كبار، نعم، هذا ما راهوش الخير، هذا ربي نحاله النور، قالوا شي في الدنيا، نعم، لكن في قضية يوم القيامة ما كانش. وزاد سولوا إبليس ويقول له انت راك تفعل وش واحد ما هوش يفعل، تاك تنقط في الأرواح، معليش لا عليك ما تصليش، ما هوش الفايدة في الصلاة، الخدمة اللي تخدمها أفضل من الصلاة، لا ليش شرب الخمر ما تشربش الخمر، مهم انت راك في مهمة نبيلة. إبليس يفتن ويعتقد ويموت بهذا الاعتقاد، يموت بهذا الاعتقاد. إذا لا، وأولئك هم المهتدون. فالصبر هذا ممدوح وربي رغب فيه. ويقابل الصبر قلنا الجزع، التلفظ بالمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن مسعود قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه ليست من طريقة النبي ومن هدي رسول الله. وشنو هي؟ إنسان إذا ابتلاه فمات قريب له مثلا، خاصة في النساء، لطم الخدود يندبوا خدودهم وشق الجيوب يقطعوا حوايجهم أو الجيب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا هو الجيب. يقطعوا، وهذا موجود، هو من دعوة الجاهلية بصح موجود، سمعناه وشفناه. من لطم الخدود ولا يضرب وجهه وشق الجيوب غير تسمع الخبر، ودعا بدعوة الجاهلية، يدعو بالويل، يدعو بالثبور، يدعو بالهلاك، لو كان غير ماشي فيه، لو كان كذا، لو كان كذا، لو كان شفر بالدين، دعوة الجاهلية. هذا الأمر كلها تنافي الصبر، هذا ما راهوش من هدي النبي، ما راهوش من طريقة النبي، هذا خلاف إن لله وإن إليه راجعون، هذا خلاف اللهم أجوني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أم سلمة كي مات زوجها قبل ما تكون زوجة النبي، مات زوجها أبو سلمة، قالوا لها قولي إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجوني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وعد النبي اللي يقول هذا الدعاء أنه بيخلف له خير. كي قالوا لها قالت لهم يعني وأي رجل خير من أبي سلامة؟ كاش خير من أبي سلامة؟ الآن أنا كي نقول شكون هذا اللي خير من أبي سلامة؟ أنا ما نعرف حتى واحد خير من أبي سلامة، خلاص من أبي سلامة وقطع. كي قالت شكون أعطى لها ربي؟ أعطى لها خير من أبي سلامة، أعطى لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي النبي كي قال كلمة يعني حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ليس منا من فعل هذه الثلاثة، إنسان يصبر ويحتسب، فإن زمن الابتلاء زمن يسير، مدة الابتلاء مدة يسيرة. وفي صحيح البخاري مضى النبي كما يرويه أنس بامرأة كانت تبكي عند القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله. لما أخبرت ذهبت إليه، قالت يعني لما دخلت عنده لم أجد عنده بوابين، كي راحت عند النبي لم تجد عنده بوابين. قالت لم أعرفك، قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذه مرة كانت عند القبر، مات لها ابن ولا بنت وكانت تبكي، ويظهر من قول النبي اتق الله، يظهر كما قال العلماء شرح الحديث كانت قالت شيء فوق البكاء، كاش ما سمعها النبي قالت، ما قالهاش اتق الله على البكاء، قال اتق الله كاش ما زادت، قال اتق الله واصبر، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. كما نقولوا احنا وحطيني ما صالكش وصالي، صح ما صالوش النبي وصالها، النبي صالت له ست مرات، ست مرات وصالها هي. يخي النبي صلى الله عليه وسلم عنده أربع أولاد وثلاث بنات، ستة ثلاث بنات، ولا عنده أربع بنات وثلاث أولاد، عنده فاطمة أم كلثوم ورقية وزينب، وعنده ثلاث ولد إبراهيم وعبد الله والقاسم، ستة من سبعة من غير فاطمة، الستة كلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي ماشي صارت له خطرة وصالها، صارت له ست مرات، صارت له في البنات وصارت له في الولاد، بقت واحدة اللي هي فاطمة شهور بعد وفاة النبي زت مات. لكن حنا بعد وفاة النبي هذا ما يهمناش، يهمنا في حياة النبي. استمرت هو يفجع، اللي مات عام ونص مات، اللي ماتت كبيرة ماتت، اللي زادت يعني كده، كل واحد كل واحد شحال مات، كل واحد شحال مات. ما عرفتش بلي الله صلى الله عليه وسلم قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، خبروها قالوا على بالك شكون هذاك، هذاك النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحكاية تبدلت، مشات للنبي قال لك ما لقاتش عنده بوابين، ما كاش هكذا والناس واقفين عند الباب شكون انت، ما كاش مباشره يا فدت الستار يا طلقت الباب دخلت مباشره، ما كاش بواب، وهذا من تواضعه عليه الصلاه والسلام. قالت لم اعرفك، انما على بالي باللي انت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى، الصبر وقتاش الانسان يقول انا صبرت، ماشي حتى يفرغ زعافه ويخرج كاع واش في قلبه ومن بعد يقول لك مكتوب وخلاص انا صابر. الصبر عند الصدمة الأولى، الصدمة الأولى غير تجيك المصيبة، غير تجيك تفجأك المصيبة. إنا لله وإنا أقل شيء ما تكلمش، معليش ماكش قادر تقول إنا لله خلاص. ماشي الإنسان خلاص يتسخط على ربي وكذا وكذا وعلاش غير أنا وعلاش ماشي هذا وكذا، بعد حتى خلاص يعني يفرغ قاوش في القلب وكيحصحه بلايا كيتعب يعني خلاص حتى قدر كيجي له واحد يقول له صبر، يقول له خلاص على بالنا وهذا قضاء الله وقدر وكذا وانا صابرين. لا ما صبرش ما صبرش، وهذاك الكلام راح يتحاسب عليه يوم القيامة لما اعتش عليها ربي عز وجل. خطأ الصبر عند الصدمة الأولى، غير جيل مصيبة إنسان يقابل المصيبة بالصبر، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذو هما فوائد، يعني هذا هو معنى واعلم أن النصر مع الصبر. إنسان إذا صبر راح يؤدي به الصبر إلى النصر، راح ينتصر على نفسه بالصبر، راح ينتصر على أعدائه بالصبر، مع السفهاء مع الظالمين ومع يعني الجاهلين يصبر عليهم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يصبر الإنسان، يصبر يصبر كي يصبر راح ينتصر على نفسه، كي يصبرها على فعل الطاعات ويصبرها على ترك المعاصي ويصبرها على تصبر على مقدر يعني على المكروهات اللي يعني الشيء اللي قدر ربي عز وجل المصائب هذه، هنا راح ينتصر على نفسه، راح ينتصر كذلك على أعدائه. كاين سفهاء، كاين ظلمة، كاين يعني جهال. إنسان يعني لو كان يعني عاملهم بالمثل راح يخسر. لا الإنسان يصبر، يأتي يجي الوقت وين يعني يجيو ويعترفوا بخطأهم إذا كان عندهم عقل على كل هذا. يجي الوقت وين يعترف لمن كان له عقل إذا ما كانوش لي أنف. كذلك راح ينتصر على عدو إبليس. إبليس راح يأمره بالمعصية وهو راح يفعل الطاعة ويصبر نفسه على هذه الطاعة، ينتصر ينتصر ينتصر ينتصر حتى إن شاء الله يكون من الصابرين الذين يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. لذلك قال النبي واعلم أن النصر مع الصبر، بالصبر راح تنتصر كما انتصر النبي وانتصر الصحابة غير بالصبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب. الفرج وزوال الشدة، الفرج يكون بعد الكرب لما تشتد الظلمات الهم والغم، سيطلع سيبزغ فجر الفرج. إنسان يستأنس بما قصه الله عن الأنبياء والمرسلين إذا كانوا هم خير خلق الله وهم النخبة وربي ضيق عليهم ثم كشف عنهم وفرج عنهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يبتلون وتكذبهم أقوامهم ويكونون في ضيق وفي كرب وفي غم، ربي من حين لآخر يذكر قصص الأنبياء والمرسلين لمحمد عليه الصلاة والسلام. من بين الأسباب اللي ربي من بين الأسباب في قصص القرآن قصة هود، قصة نوح، قصة شعيب، قصة فرعون، قصة إبراهيم، قصة لوط. هذا القصص يذكرهم ربي للنبي باش النبي يعني يروح له الهم ويروح له الغم ويدير في باله باللي ما راهوش وحده اللي راه وقع في هذه المشكلة. ها بغصن ها باش ابتلاهم ربي ها وش داروا هاي المقدمات هاي الخاتمة كيف يختم لهم ربي. إذا نسبة بلك قضية أيام ولا شهور ولا سنوات ما راحش تبقى هكذا، قضية سنوات ولا أشهر يضيق عليك، يضيق يضيق يضيق الكرب الغم الهم، ثم الفرج بإذن الله تعالى. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن هذه تسلية لأهل المصائب وتسلية من قبل للنبي والصحابة. تعب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، تعب وأوذي وأخرج من مكة التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، لكن صبر، ونهاية الصبر ونهاية الغم الفرج. أرجع لي مكة من جديد بعدما أخرج وأوذي وأرادوا أن يقتلوه، ربي مكنه ونصره وجعله سيدا على على على على, على تلك الأقوام. بعد ما أمر متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. المطالب العبد مطالب بالصبر، والعبد مطالب بالثبات. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وأن مع العسر يسر، كما قال ربي إن مع العسر يسر، بعد الشدة يأتي الفرج نفس الكلام، وبعد الهم يأتي المخرج. وهذه سنة الله في خلقه. لو كان النصر للحق دائما ولو كانت الغلبة للحق دائما لادعاه كل واحد ولتمسك به من ليس بأهله. هذا هو الجواب تاع الإنسان اللي يقول لك وعلاش ماشي الحق دائما هو اللي يغلب، وعلاش ماشي دائما الحق هو اللي يغلب والباطل مغلوب، لأنه الحق حق والباطل باطل خلاص. لو كان جت الغلبة دائما للحق، لو كان كاين بزاف الناس اللي يقول لك احنا كلنا مع الحق وكلنا نحب الحق، لا، اجعل ربي اصحاب الحق لازم يجوزوا على البلاء. ولا كانوا صح اصحاب الحق يبانوا بالصبر، هاو الحق هاو البلاء، هام المؤمنون هام المنافقون. اللي يشد في الحق ويصبر على البلاء هذا هو الانسان اللي راه مؤمن يخاف ربي. اما المنافق الضربه الاولى والابتلاء الاول يحلق اللحيه ينحي القميص يترك الصلاه ويولي للمخدرات ويولي للخمر، كما وقعت في سنوات ماضت. الناس اللي كانوا يقولوا الحل هو الاسلام والاسلام والاسلام وكذا في الوقت اللي فات في التسعينات ابتلاهم الله عز وجل، ابتلاهم. كاين لو ابتلاه بالسجن، كاين لو ابتلاه يعني ما كانش يعني داوه بك المركز الشرطه خطره، كاين لو ابتلاه داولو ملف بك، كاين يعني ابتلاءات. كاين اللي صبر ودخل السجن وخرج من السجن ولا اكثر من اللي كان يعني بقى شيء في دينه، وكاين بمجرد انهم دخلوه المركز الشرطه خرج من مركز الشرطه طوعيه حلق اللحية، نقولوا حلق اللحية خاف، نحى القميص نقولوا نحى القميص خاف، ترك الصلاة لبس الذهب هذو الناس نعرفوهم، المخدرات الخمر النساء هذا ابتلاء أو ابتلاء الناس. كاين الناس اللي يعني ما كانوش مهيئين لهذه القضية ولا ما هيئوش نفسهم، عم بتلهم الدين يعني شعارات إسلام الإسلام الإسلام الإسلام، وهو يعني ابتلاهم الله كما ابتلى ربي المؤمنين في غزوة أحد. ما كانش كاين النفاق قبل غزوة بدر. النفاق يكون كي يكون الإسلام قوي ولا كي تكون الغلبة للمسلمين، هنا يكون المنافقين. هذه قاعدة حفظوها. اكتشي بن النفاق اكتشي بن الناس اللي عندهم زجوجون كي يكونوا المسلمين قويين، يقول لك أنا باش نحفظ دمي، انا ما نحبش الاسلام، بصح باش نقدر نعيش في وسط المسلمين وباش ناكل معاهم ونشرب معاهم وتصحلي معاهم، نعفي اللحيه نلبس القميص وندخل في الوسط ونافق، يصلي غير كي يكونوا الناس، يروح للبيت لا صلاه ولا هم ولا شيء. قبل غزوه بدر كانت الغلبه للكفار، وكانوا مازال ما بداوش الغزوات، كان الكفر وكان الاسلام، كان الانسان يجهل بالكفر ويبين الكفر وما يخاف حتى واحد، لانه الكفار هم الاقوياء. منين يخاف؟ يقول انا كافر ويفخر بها، اللي يعتضوا يقتلوه كما راه وقع الان. الان كاين الكفر ما كاش النفاق، خلاص الان اللي حب يسب النبي يسب، اللي حب يسب دين الله يسب، اللي حب يسب الدين اللي حب، خلاص انسان يتكلم من ولا من قضيه ما هيش هنا، العالم كامل يتكلم قضيه دائرها مباشره. لكن نهار المسلمين بعد غزوه بدر كان المنعرج، بدات القضيه تتبدل، ولات الغلبه وسماها ربي يوم الفرقان. بداو المسلمين يعاودوا كما نقولوا احنا الى يمر وحدهم، كاين قائد ومنظمه، القلوب معمره بالايمان، كلهم على قلب رجل واحد، من اجل النبي مستعدون للموت من اجل رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه. ابدا يظهر النفاق، بداو يدخلوا في المسلمين من ليس منهم. الان ربي كان بإمكانه يبينهم واحد بواحد، لكن اقتضت حكمة الله أنه يجعل غزوة أحد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما تبقاوش كما راكم بخلطين، ما تبقاوش، لازم يبان الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ربي ما ينزلش عليكم الآن كتاب من السماء ويقولكم فلان بن فلان منافق، لا لا، راح يبين ربي شكون المنافق مشكون الصادق بطريقته الخاصة. جهاد، غزوة أحد، أبدات القضية. منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الآخرة، أبدات 70 ميت 70 مجروح، شكون يبقى الآن شيء في دين؟ ما راهيش غير الغنائم، والله الغالب كما في بدر. الآن 700 في غزوة أحد و70 مجروح، ومصيبة تحت على المسلمين. اللي كان صادق كما عمر، كما أنس بن ماء، كما أنس بن النضر، كما عثمان، اللي كانوا صادقين راهم بقوا مع النبي. وقال أنس بن النضر عن أنس بن مالك لما قالوا أن محمد قد قتل، خرج الخبر وصرخ الشيطان أن محمد قد قتل، مات رسول الله. قيل لأنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك، مات رسول الله؟ قال رضي الله عنه قوموا فموتوا على ما مات عليه، خلاص مات رسول الله، خلاص كملوا المعركة، هيا موتوا على وش ما مات، وش مات، هاي تربية النبي. المنافقين لا لا، الغنائم نكدة، التخلف كما بعد في الغزوات الأخرى، شغلتنا أموالنا وأهلنا، إن بيوتنا عورة، وقالوا لا تنفروا في الحر، قضايا سخانة، لا لا بعيدة، ما كاش كون يقعد في الدار، لأنه ما بقاش كما كانت غير الغنائم، يعني كما نقولوا طيبة. خلاص الآن بدأت تتصفى الأمور، تتغلب الأمور، بدأ يبان الصادق، بدأ يبان الكاذب. لذلك هذه هي سبب الابتلاء. لو كان جا دائما الغلبة للحق، الناس كلها تقول حنا مع الحق، كامل ما كاش اللي يقول راني ضد الحق، ومن بعد يدخلوا في وسط صحاب الحق، ناس تاع باطل، وياكلوا بالحق، ويشربوا بالحق، ويلبسوا بالحق، ويتركبوا بالحق، كيما وقع. لا لا، صحاب الحق ناس يبتليهم ربي، وكي يقول يبتليهم ربي ماشي دائما عايشين في الابتلاء، يمكنهم ربي عز وجل ويعطيهم ربي وينصرهم وينعمهم، لكن فيها شوية، يعني فيها شوية تعب يعني. إذن هذا هو الحديث، وبهذا إن شاء الله كملنا الشرح، تلقى إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.